Oh, 시드냐 안되는 놈으로 예 맞아요 لا والله

عنه يا الله اكبر. صلى على حضرة النبي. اللهم صل عليه. الشيخ محمد شغله طولهلك يا عم طول. شغله طولهلك اكبر يا عمي. الله الله الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا سلام والله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نعم الله اكبر يا عمي. نعم يا استاذ. الله الله الله لا اله الا الله. هو الله ثاني. وحياة النبي حلوه دي. هو الله. اللهم صل عليه. الله يفتح عليك كمان. اثبت على السواد يا حبيبي. الله الذي لا اله الا هو. الله الذي لا اله الا هو. الله الذي لا عالم الغيب والشهادة. مدد يا رب. سلها الشيخولي. بكرة عجاد عطل. هو الله تاني يا سيد. الله يكرمك. عفت المني وقت عجيز راسي. الله لا اله الا الله يا سيدي. الله يا سيدي. الله والله الذي لا اله الا هو. لا شريك له. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة يا عمي. سيدي. خش يا سيدي. هو الله مدد يا رب. الله يفتح عليك. مدد يا رب. يا مدرسة القرآن. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. والله الذي يفتح عليك يمدك ربنا. الله اكبر. الله حبيب. الله اكبر. تاني دي والنب لا يفترى معاك. Oh, الله اكبر يا عمي. نعم نعم. هو الملك. نعم الملك. لا يزيدك مولانا. أهل الملك يا شيخ.